بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لو لم يكن في الكون إلا ذرة واحدة لكانت كافية للعاقل ليستدل بها عليه، أما الغافل فلا يزيده ما لا يحصى من الذرات إلا عنادا. هذه الحكمة تبين طرق تلقي البراهين، وأن المشكلة ليست في البراهين بحد ذاتها، وإنما في المصادر أو في الجهات التي تستقبلها. وقسمت هذه الجهات المستقبلة إلى قسمين: العقلاء والغافلون. أما العقلاء، العاقل فهو الذي يستخدم مداركه الحسية والعقلية والفطرية وكل ما أتاه الله تعالى من أدوات لثبوت الحقائق في نفسه. والغافل هو الذي يسدل الحجب بينه وبين هذه البراهين. فلذلك العاقل لا يكتفي بالدليل، يعني ربما أي شيء يمكن أن يراه يستدل به على الحقيقة. إذا رأى مثلا بابا مصنوعا فيستدل أن هناك نجار، وأن هناك خشب نشر، وأن هناك عقل صمم هذا، وأن هناك إرادة حركت هذا. لا يكفي أن ربما يذهب إلى يرى قصر أو يرى مدينة كاملة حتى يستدل على هذه الأمور، فيكفيه أن يرى شيئا بسيطا ليستدل به على أشياء كثيرة. وهذا ما يفعله العقلاء، علماء الآثار يستدلون على الحضارات من خلال أشياء بسيطة. إذا رأوا مثلا سلاحا بطريقة معينة يحاولون من خلال ذلك الأثر أن يكتشفوا الكثير من كيف كانت الحروب، كيف كانت الجيوش إلى آخره. وكتب التاريخ كلها مبنية على هذا الأساس. إذا رأوا مسكوكات كذلك حاولوا أن يعرفوا من خلالها ما تختزنه. وهكذا العلم يطبق مقاييس معينة أو أشياء معينة، ثم بخلالها بعد ذلك يعمم أحكامه. فلذلك يعني هذا منهج العاقل. العاقل أحيانا لهذا العاقل لا يختصر التجارب، بدل أن يمر بالتجارب الكثيرة، يعني ربما تجربة واحدة تعطيه درسا، كما يقال لا يلدغ العاقل من جحر مرتين، فيكفيه مرة واحدة، تجربة واحدة، أن يكتشف من خلالها الأشياء الكثيرة. ولهذا العاقل دقيق الملاحظة، العاقل يعرف كيف يستدل. يعني هذا لهذا إذا رأى هذا العاقل ذرة واحدة في الكون، يعني نفرض أن هذا الكون ليس فيه لا مجرات ولا ما نراه من حياة في الكون وما نراه من مظاهر الكمال في الكون، لو لم يكن في الكون إلا ذرة واحدة لعرف من خلالها ربه. هذه الذرة من صممها؟ هذه الذرة عاجزة لا تستطيع أن تصمم نفسها، فمن صممها؟ من حركها؟ كيف كان أختارها بهذا الشكل؟ لماذا اختارها بهذا الشكل؟ وهكذا فيستدل بها على أشياء كثيرة جدا من خلال ذرة واحدة. أما الغافل، طبعا هذا العاقل، والعاقل نقصد به هنا العلماء، نقصد به الفلاسفة، نقصد به المفكرين الذين يلاحظون من خلال أدوات بسيطة ومن خلال ملاحظات بسيطة يكتشف علوما كثيرة ويصل إلى حقائق كثيرة. وأحيانا هذه الحقائق بمجرد العمل العقلي المجرد، يعني ليس بربما بالتجربة وغيرها، أحيانا حتى بالعقل، يعني مثل ما فعل بعضهم حتى في الخيال. أحيانا الذي كتب قصة في الخيال العلمي عن رحلة الإنسان إلى القمر وغيره. وطبعا كثير من الكتب الأدبية الخيال يعني يذكر أشياء يعني هي في الحقيقة أصبحت بعد ذلك حقائق وفي الإمكان تحولها إلى واقع. لذلك هنا الفرق بين العقل، العقل يستغل كل أدواته، يستعمل خياله، يستعمل ذاكرته، يستعمل قدرته على التحليل، يقيس بين الأمور. إذا طبق العلية، قانون العلية في موضع طبقه في جميع المواضع، إذا صمم نظاما أو قانونا، وضع قانونا طبقه في جميع المحال. لا يقول مثلا زوايا المثلث تكون 180 درجة في الأرض فقط، فإذا صعدنا إلى الفضاء لا تكون، طبعا في الهندسة المستوية يقول دائما في كل فضاء ستبقى بهذا القانون. والقانون قوانين الأصل فيها التعميم. الغافل ليس كذلك، الغافل يتعامل مع الأمور، أولا هو محجوب عن الحقيقة لأنه لا يستعمل أدواته أو يستعملها بنوع من الانتقائية. الغفلة أصلا هي شغل، يعني ربما نوع من النوم، نوع من الشخص يعني لا يستعمل مداركه جيدا، فلذلك لا يرى الحقيقة. شخص يغمض عينيه كيف يرى؟ شخص يصم أذنيه كيف يرى؟ لذلك المشكل ليس في البراهين، البراهين موجودة بلا حدود ولا إحصاء، وكل شيء آية تدل على الله تعالى، وكل شيء فيه براهين القدرة الإلهية، بل كل شيء فيه كل أسماء الحسنى مرتسمة في ذلك الشيء، فيه كل شيء ترتسم علم الله، إرادة الله، قدرة الله، رحمة الله، عناية الله، العدل الله، كل شيء مرسوم في هذه الأمور، ولكن العاقل يدركها طبعا. والعاقل كلما اتسع مجال عقله وكلما اتسع تفكيره وكلما اتسع تدبره للحقائق، لأن العقل له قدرات مختلفة، بقدر ساعة العقل بقدر استبصاره بالحقائق، كما قال الإمام علي: لو شئت لأوقرت من الفاتحة 70 بعيرا. يعني من تدبري من سورة الفاتحة أستطيع أن أفسر، أن أستنبط يعني من العلم ما مقداره 70 بعيرا. وكان ابن مسعود يقول: ثوروا القرآن والتمسوا عجائب. ثوروا يعني بالتفكير، بالتأمل، بالتدبر. ولهذا الله تعالى يقول: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. يعني الله تعالى علل ذلك، القرآن الكريم حاول الحقائق، يعني عندما نتدبره نعيش المعاني الكثيرة في كل شيء، يعني حتى عندما نقرأ قصة بني إسرائيل لا نكتفي بها، نكتشف منها أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، سواء في حياتنا الشخصية أو في الواقع. لكن المغلفة قلوبهم لا يدركون ذلك. الإشكال ليس في النص، في الدليل، وإنما الإشكال في المستقبل. المستقبل يغمض عينيه، لا يطبق مداركه العقلية، ربما يطبقها في محل آخر. تجد مثلا التاجر ذكي جدا في تجارته، يطبق كل شيء. طبعا هذا ليس توهينا للتجارة، وإنما نقصد أن العقل إذا توجه لشيء أبدع فيه. هؤلاء كذلك ابتدعوا أن كثير من الغافلين الذين ربما اهتموا بالتطور التقني، تجد ذكي جدا يحاول يحول من المعلومة النظرية، القانون الفيزيائي مثلا أو الكيميائي، يحول منه إلى مواد، صناعات وتقانات مهمة جدا وتنفع الناس، وهو مشكور على ذلك طبعا. ولكن لو أنه طبق هذا الأمر، يعني طبق هذه القدرات العقلية في حقائق الإيمان لوصل إليه، ولكن ربما هو يحجب نفسه عن هذا المعنى. ولهذا القرآن الكريم ينكر يعني في مواضع كثيرة جدا على الناس عدم استعمال عقولهم. مثال بسيط يقول عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس، لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. يعني المشكلة أنكم لا تتدبرون، أنتم تنصحون الناس بالبر ليدخلوا الجنة وليأمنوا من عذاب النار، من عذاب الله تعالى، وتقرؤون ذلك في الكتاب وتعرفونه كما تعرفون أنفسكم، ثم تخالفون ذلك. يعني أين العقل؟ العقل في الأصل يدعوك إلى أن تبدأ بنفسك. هل نتوهم أن طبيبا يعني ربما يأمر الناس، يصف دواء لمريض ثم لا يستعمله؟ طبعا هذا الطبيب غافل. هذا مثل ذلك الطبيب الذي ينهى عن التدخين ثم يدخن. طبعا هو في نصحه للآخرين جيد، قام بجميل، ولكن في تفريطه في نفسه هو غافل، هو لم يعمل عقله. العقل يدعوه أولا إلى أن يحرص، إلى أن يكون مصمما على ذلك. وهكذا القرآن الكريم يذكر في محال كثيرة أن هذا الأمر، يقول بني إسرائيل كذلك: فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ويقول: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أن القرآن الكريم نرى فيه التنوع، ونرى كذلك في الكون التنوع لتقوم الحجة على الخلق. أن الله تعالى لم يكتفي لنا بدليل واحد، وإنما آتانا الأدلة الكثيرة. موسى عليه السلام أتي 9 آيات بينات واضحات كبيرات، العصا أمامهم تتحول إلى حية، تتحول أمامهم حقيقة، ثم تلتهم الحبال ثم تعود إلى ما كانت عليه، آية بينة واضحة لا شك فيها. القرآن الكريم كان يتنزل على أهل الجاهلية واضحا جدا، يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فلم يأتوا وعجزوا وأقروا بهذا، فقط عرفوا فقط بلاغته، فكيف لو عرفوا معانيه الأخرى ونواحي الإعجاز الأخرى الواردة فيه؟ ومع ذلك لم يؤمنوا. السبب في نفس الوقت الذي آمن به غيرهم، آمن ربما من لا يتقنون العربية كإتقانهم، ولكن لأن هناك حجب أخرى تحول بين العقل وبين التأبد، كما قال تعالى عن الوليد بن المغيرة أو غيره. المهم نحن عندما نتحدث لا نربط هذه الأمور بأشخاص حتى لا نختصر القضية. الله تعالى قال عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه في الأصل تكون آيات، يعني هذه النعم في الأصل تكون محفزا له ليعرف ربه، لكنها كانت بالنسبة له جدارا من الغفلة. تصور أن ذلك المال الممدود والبنين الشهود وذلك التمهيد الذي أتي به، يعني كأنه صار إلها، ثم يطمع أن أزيد. ثم قالت: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا الغفلة جعلته عنيدا عن الله تعالى، يحاج رسول الله، يعاند رسول الله صلى الله عليه وآله. كان في إمكانه أن يكون من السابقين، لكن بلالا سبقه، بلال استعمل عقله. هناك يعني بعض الصحابة اكتفوا فقط، يعني لم يروا لا القبر ينشق، ولا اكتفوا فقط بأن قيل لهم فلان قال إن رسول محمد، قال إن رسول، قال هذا لا يكذب، ولا لم نجرب عليه كذبا قط، فاكتفى بهذا الأمر، اكتفى بكونه. وعندما قيل لبعضهم إن رسول الله أسري به، قال كيف لو صدق، هذا شيء غريب طبيعي جدا، لا يحتاج إلى براهين، إذا كان قاله فقد صدق. يعني هذا هو المؤمن، يعني هذا هو العقل، العقل ينظر إلى المسألة من هذه. وطبعا هذا دليل كمال العقل، كمال العقل لا يحتاج للبراهين الكثيرة. يعني حتى كما روي عن بعض العجوز، قالت لبعض العلماء، قيل لها جمع 1000 دليل على الله، فقالت: لو لم يكن في نفسه 1000 شك لما جمع 1000 دليل. طبعا كثرة الأدلة في الحقيقة ليست للعقلاء، هي لهؤلاء المعاندين حتى تقام عليهم الحجة. إن لم تأتيهم آية تأتيهم آية ثانية ثم تأتيهم آية ثالثة وهكذا، وربما فوق هذا لا يؤمنون، مثل ما حصل لبني إسرائيل، شق البحر أمامهم وعبروه، بمجرد أن جاوز البحر قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هذا عناد لا نظير له. هؤلاء لا تكفيهم، ينظرون المعجزة أمامهم، رأوا فرعون أمامهم يغرق، ثم بعد ذلك عاندوا وطلبوا إلها آخر. فغضب موسى عليه السلام لما تركهم، وترك معهم هارون عليه السلام، عادوا فطبقوا رغبتهم، هم يريدون ذلك. إذن هنا الغافل لا يريد أن يقتنع بالحقيقة، بل يريد أن يصنع الحقيقة، يريد أن تكون الحقيقة كما يهوى، يريد أن يصنع إلها بيده حتى يعبده. الله تعالى يقول عن الوليد المغيرة: سأرهقه صعودا. طبعا هذا اختار هذا العناد، فسأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، يعني استعمل مدركه العقلية، فقتل كيف قدر. يعني ما هذا التفكير الذي أتى به؟ كيف هذه النتيجة؟ يعني البعض يأتي بمقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم يأتي بنتيجة معاكسة تماما. يعني هذا الإشكال الموجود، يعني كما يعني تحكى في ذلك النكت الكثيرة عن الذين لا يعملون عقولهم في مثل هذا. يعني كما يحكى أن جحا أمر أو نهار القطة فتحركت، ثم قطع رجلي طرفين من أطرافها، ثم صاح عليها بأن تبتعد فلم تبتعد، فقال: نستنتج أن القطة إذا قطعنا طرفيها لا تسمع. يعني هذا نفس هؤلاء يقول هذا الكلام، بدلا أن يستنتج بأن القطة السبب هو تقطيع طرفيها لا تستطيع التحرك، قال: لا تسمع. فهكذا هؤلاء، يعني هذا رأى القرآن الكريم وتعجب بما فيه وفكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبد القرآن يتهكم به كيف كان يفكر. هو طبعا عندما كان يتأمل لم يكن ليتأمل ليصل إلى الحقيقة، الحقيقة كانت واضحة ورآها منذ أول وهلة وسمعها بأذنه وتأكد منها. ذلك الوقت الذي جعله يفكر في الحيلة التي يحتال بها على الحقيقة، كان يفكر كيف يتلاعب الحقيقة، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر استكبار، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني بعد أن تمعن فيه وكذا إلى آخره وتظاهر بأنه يتدبره، ما هي النتيجة التي خرج بها؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. الله تعالى قال هذا ماذا يستحق؟ سأصليه سقر. هذا الذي عطل عقله، هذا الذي وضع الحجاب بين عقله وبين الحقيقة، هذا الذي صار يعني للأسف هؤلاء الآن مراكز علمية، بدل أن تبحث وتصل يقول لك لا أنا وصلت إلى هذه النتيجة، من أين لك هذه النتيجة؟ مثل ستيفن هوكينج عندما قال لهم الفيزياء لا تدل على، تقول أنه لا يشتغل، كيف يقول لك؟ الفيزياء لها مجالها محدود، أنت إما أن تعمل الفيزياء في مجالها وإما أن تعمل، لكن هكذا. وخالف كل الفيزيائيين الذين ذكروا وجود، ذكروا إيمانهم بالله بناء على استعمالهم لعقولهم. هو يتصور أن الفيزياء أنه سيكتشف في المعامل أو في المخابر أو في القوانين الرياضية، يعني يكتشف الله، وكما يعني كما يبحث في الجاذبية أو في الثقوب السوداء يبحث في الله، مجال مختلف تماما. لذلك هذا هؤلاء الحجاب بينهم وبين الحقيقة ليس العقل وإنما الغفلة. هؤلاء حتى لو تسموا باسم الفلاسفة، كارتراند راسل مثلا وجان جاكل كثير وجون بول سارتر وغيرهم، حتى تسموا باسم الفلاسفة هم يكذبون على أنفسهم، هم ربما يستعملوا الفلسفة في محال أخرى استعمالا صحيحا، لكنهم في هذه الأمور لم يستعملوها استعمال صحيح. وهنا المغالطة. الوليد بن المغيرة عندما كانوا يسألونه في اللغة كانوا يجيبهم، لكن عندما سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم كذبة واحتال عليه، مثل ما فعل اليهود عندما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا ينتظرونه وهو موصوف في كتبهم وقد جاء مطابقا للوصف الذي جاء به، والدليل على ذلك أن كبار أحبارهم مثل عبد الله بن سلام أسلم، عمران بن الحسين أسلم، ولكنهم أبوا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن الكبر حال بين الغفلة. طبعا عندما نقول الغفلة، الغفلة هي أم لكل الكبائر، الغفلة تجعله يفكر تفكيرا آخر، لا ينظر إلى البرهان وإنما ينظر إلى مصلحته في ذلك البرهان. هل مصلحتي أن أثبت إلها أم مصلحتي أن أنفي لله؟ هل مصلحتي أن أثبت نبوة رسول الله أم في مصلحتي عدم إثباتها؟ هل في مصلحتي أن أثبت أن هذا الإمام هو إمام التقوى، إمام الهداية الذي علينا أن نتبعه، أم أن المصلحة في أن يكون كعب الأحبار هو الإمام وفلان هو الإمام حتى يضل الناس؟ إذن هذه هي الإشكال الموجود في البراهين. إذن الإشكال موجود في البراهين، ليس بحد ذات البراهين يكفي أن تكون العقلاء تكفيهم براهين قليلة، عندما مثلا يقر المجرم بإجرامه هذا يكفي، عندما نرى شواهد معينة على الجريمة تكفي، لكن عندما يكون الشخص مغالطا حتى لو أقر المجرم بإجرامه، إذا كان هذا المجرم فيه ربما منفع ومصلحة لشخص للقاضي، حتى لو أقر يقر يقول هذا إقراره كذا، لو أتوا بكل الأدلة يجد حيلا لينقذه وليخرجه، لأنه لا يريد أن يتهمه. ولذلك العقلاء يتعاملون مع الحقيقة بموضوعية وبحياد تام، أما الغافلون الذين يعملون أنفسهم ويصدرون الحجب بينهم وبين الحقائق، فإنهم يضعون كثير من الحواجز بينهم وبين الحقيقة، ولذلك لا يمن الله تعالى بهم عليها. الله تعالى يعطي الحقيقة لمن صفى قلبه وصفى عقله لأخذها، وإلا فهو الملوم لأنه هو الذي وضع الحجب بينه وبينها، والحمد لله رب العالمين.